الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا مسافر إلى خارج البلاد لمدة 3 أشهر، وبين كل شهر وشهر سوف أعود إلى بلدي لمدة 5 أيام، كيف تكون صلاتي خارج البلاد وداخلها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل قد رتب على السفر أحكاما وعلق هذه الأحكام بدخول الإنسان في مسمى السفر. فمتى ما كان الإنسان موصوفا بهذا الاسم وهو أنه مسافر فإنه يترخص برخص السفر، ومتى ما انقطع عنه هذا الاسم وعاد إلى الوصف بأنه مقيم زالت عنه هذه الأحكام. فإذا كنت موصوفا بأنك مسافر فترخص برخص السفر، وإذا رجعت إلى بلدك فإن أحكام السفر تنقطع عنك، لأن أصح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن المسافر يبقى موصوفا بأنه مسافر حتى يتحقق فيه وصفان: أن يرجع إلى بلده الذي سافر منه فينقطع عنه حينئذ حكم السفر، أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، لا 4 أيام فقط ولا أكثر ولا أقل، وإنما ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. وبناء على ذلك، فإذا رجعت إلى بيتك الذي تقطنه زوجتك وأولادك في بلدك الذي تقيم فيه فإنك تصلي تامة وتعامل نفسك معاملة المقيم في سائر أحكامه. وأما إذا عدت للسفر مرة أخرى وخرجت من عامر قريتك والبساتين المحيطة بها متجها إلى بلدك الذي سوف تسافر له، فإنك حينئذ تبدأ تترخص برخص السفر في هذا الشهر كاملا حتى ترجع إلى بلدك فينقطع عنك حكم السفر، والله أعلم.